بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته وقرب من الله. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. أي نعم، يعني من ظن، بسم الله الرحمن الرحيم، من ظن أن إذا ابتعد الشخص عن عبودية لله فهو كامل، أو أنه أصلا لا يتعبد ربه، فهو رجل ضل. ثم يذكر الشيخ الإسلام هنا أدلة على أن أعلى الخلق منزلة عند الله وصفهم الله بالعبودية، الملائكة والرسل والأنبياء. نعم، كما سيأتي. نعم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فوصف الملائكة عباد، فلا يخرج أي مخلوق عن العبودية، ويشرف أن يكون عبدا لله، حتى الملك يكون عبد لله أشرف في وصفه إذا قال عباد مكرمون. نعم. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الشاهد: نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الملائكة يأتون عبد لله. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، فقال عبد، إن هو إلا عبد. نعم. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. شاهد: عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادته، فهم عباد متواضعون لعبادته، متواضعون ويعبدون الله. نعم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم، المسيح عبد. نعم. فأما الذين آمنوا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني لا يخرج بحال أن المسيح يخرج عن عبودية الله، بل هو عبد، حتى لو تطرون ما أطريتموه عبد. نعم. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني من تكبر عبادة الله النار مثواه. نعم. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، من تذلل لله فهو عبد ومثنى عليه بالعبودية. نعم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وما يتكبرون بل عبيد. نعم. وهكذا آيات كثيرة. نعم. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وهم الملائكة والرسل. نعم. وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، يعني وذم من لم يتعبد لله. نعم. وقد أخبر أن مثل ربكم دون الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم دم. نعم. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الله أمر جميع الرسل أن يبين لقومهم ليعبدوا الله وحده سبحانه. نعم. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يمكن في غلط هنا، وقال تعالى بني إسرائيل يعبد الذين آمنوا أرضي واسعة فيا فاعبدون، لا هذا مي بني إسرائيل، اللي في العنكبوت عامة اللي في البقرة هي البني إسرائيل. نعم. يمكن خاطر من الطابع. نعم. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف اللي هي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إياي فاعبدون. هناك بني إسرائيل لما هذا ذكرها لا غلط كلمة النساخ. نعم. نعم. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. رزقي تحت ظل رمحي يعني الخمس الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، خمس المغنم كذلك. نعم. وقد بين أن فأنا لله خمسه للرسول. نعم. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني هاي من ثمرات العبادة، الشيطان ما يخلص لعباد الله. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. وقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. نعم. يعني شفت الإنسان يتأمل في علم الشيخ الإسلام رحمه الله كيف استحضار الآيات. نعم. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. يعني كل هذا يبين لك أن كمال العبودية في كمال المخلوق في كمال عبودية لله، وما كمال الرسل إلا بكمال عبوديتهم لله. نعم. وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال عن سليمان ذا الأيدي يعني ذا القوة. نعم. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وعن أيوب نعم العبد، وقال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. وقد حث إيش؟ وهو وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف. ما أظن هذا كلام شيخ الإسلام. وهو أولى القبلتين ما هو أسلوب شيخ الإسلام؟ أيوه. وهو أولى القبلتين وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف، والمقصود يعني خمسمائة صلاة في المسجد الأقصى. أيوه. والمقصود بمضاعفة الحسنات وهو المسجد الذي حرفه اليهود عليهم لعنة الله. ما هو أسلوب شيخ الإسلام؟ كمل. ها. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. أيوه يمكن إلى هنا ما هو كلامه. نعم. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لذلك لو تقرأ هذا الكلام والكلام هو كلام شيخ الإسلام تكون كلام قوي. إلى المسجد الأقصى وقوله وأنه لما وقالوا وأنه لما قام عبد الله، كل ساق الآيات خلف بعضها ما فيه شرح. نعم. وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. نعم. اللي هو في الثناء على عباد الله من الرسل والأنبياء والكمال في العبودية. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.